الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المرض عقاب من الله أو تكفير للذنوب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المصائب التي يجريها على عباده يجريها الله على عباده لا تخرج من ثلاثة أقسام: مصائب لرفعة الدرجات، ومصائب لتكفير الخطيئات، ومصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل ما ينتظر أصحابها من عذاب الآخرة. فأما مثال المصائب الأولى وهي المصائب لرفعة الدرجات، فهي ما يجريه الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله أو على يد المؤمنين الخلص. فإن المصائب التي نزلت على الأنبياء والرسل أو على المؤمنين الخلص هذه ليس لتكفير سيئات كانت عليهم، وإنما لرفعة درجاتهم. وأما مثال المصائب النوع الثاني من المصائب وهي المصائب لتكفير السيئات، فهي الأمراض التي تجري على المؤمنين. فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمراض كفارات ونعم، الأمراض كفارات ونعم، وقد ثبتت بذلك الأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أصيب الإنسان بشيء من الأمراض ورزقه الله عز وجل الصبر واحتساب الأجر، فلا جرم أن هذا يعتبر كفارة لذنوبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة، ثم ذكر شيئا من أنواع المصائب حتى ذكر أدناها، فقال: شوكة فما فوقها، إلا كفر الله عز وجل بها من ذنوبه وخطاياه، كما في الحديث الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، كما هو متفق عليه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد وغيره: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأما مثال المصائب الثالثة وهي المصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، فهي تلك المصائب التي يجريها الله عز وجل على الكفار. فإن الكفار تصيبهم البلايا والمصائب لا لتكفير ذنوبهم، فإن ذنوبهم لا يكفرها إلا الإسلام، لكن هذا من باب العذاب الأصغر دون قبل العذاب الأكبر، كما قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا علمت أيها السائل هذه المقدمة وهذا الأصل، فاعلم أن هذا الورم يعتبر كفارة لذنوب الإنسان بشرطين: الشرط الأول أن يكون من أصابه ذلك الورم من المسلمين، لا بد أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يصبر ولا يتضجر أو يتسخط من قضاء الله وقدره. فمتى ما توفر هذان الأمران فإن الورم يعتبر كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته، والله أعلم.